ليست واجبة أن يكون تكون القراءة على سبعة أحرف، وإنما نزل القرآن على سبعة أحرف توسعة من الله جل وعلا على هذه الأمة حتى تأتلف قلوبها ويأتلف العرب ويجتمعون على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان على وجه الجواز ليس على وجه الوجوب، فوقت الحاجة إليه انتهى، فبقي ما تتحقق به مصلحة الاجتماع وهو أن يجتمعوا على حرف واحد. ولذلك عثمان أمرهم أن يكتبوا المصاحف على حرف قريش، وكانت المصاحف غير منقوطة كما هو معلوم، فبقيت بعض الأحرف السبعة فيما يحتمله رسم المصحف، يعني أنها كانت جائزة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.